شرب إذا أخذناه بمعناه اللغوي هو أن يكرع بفيه، أن يضع فمه في الماء ثم يدخله بالنفس، هذا هو الشرب، لأن النهر يدل على هذا. وإلا إذا أردت أن تشرب من النهر كمثل كأس فاحمله، والشرب من النهر لا بد أن يكون كما يفعل الحيوان الذي يشرب، ستضع فمك في النهر وتشرب، هذا هو الشرب من النهر. والشرب من الكأس واضح، من الكأس يصل إلى الفم تشرب منه، ومن الإناء تشرب منه لأنه يصل إلى الفم. أما النهر فإن الشرب منه يستلزم القرع، والقرع هو أن تضع فمك في النهر وتمتص الماء بنفسه، حقيقته هي هذه اللغوية الشدة. والمزاج الراجح أن يعترف منه بالإناء. أقول هل كتسمى شرب من الإناء؟ هل كتسمى شرب من الماء؟ لا، هذا يسمى شرب من الإناء ولا يسمى شرب من الماء. الشرب مين؟ يستلزم أن يكون الماء مأخوذ منه بواسطة الشرب، أتكتما شربت من النهر. أما إذا وضعته في الإناء فهذا يسمى الشرب من الإناء ولا يسمى الشرب من الماء. لذلك إذا قال لك أحد يقول شربت من الكأس، أو يقول لك هذا كله من جبتيت والماء ديال البحر، شربت زيد من البحر، لا شربت من الكأس. أما البحر فمعنى أن أشرب منه هو أن أضع في من البحر وأشربه هكذا مباشرة، فيكون هو محل الظرفية، محل الفعل، محل الحدث. لأن مين تبين هذا الأمر؟ من المحل، مكان، كان الذي وقع فيه الصور. إذن فما الذي سيحمل عليه الله إذا قال رضو الله لا أشرب من هذا النهر؟ ما الذي حرم عليه؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الذي حرمه هو الكرع فقط. أما لو أنه حمل الماء في الكأس أو الإناء وشرب منه فإنه لا يحنث. وذهب أصحابه واستخفوا بهذا الرأي لبعده ولأنه مخالف للعادة، وقالوا بأنه أيضا يدخل فيه لو حمله في الكأس وشربه في الإناء وشربه فليسمى يشرب من النهر، هذا مجاز. لأن مين تنصب على المحل، وإلا إذا كان غير الأصل ديال الماء هو اللي كنسبوا ليه، نقدر هذاك الماء مثلا نقلوه من بلاصة لبلاصة زي ما نسبوا الماء هذيك البلاصة الأصلية، ومثلا ديروا مثلا في هذا الإناء الذي اسمه كذا ثم تنقله إلى اسمه كذا ثم تنقله، فآخر إناء شربت منه هو الإناء الذي تدخل عليه من ولو أنك مثلا صببت الماء الذي في الكف يدك فتقول شربت من كفي، ولا تقول شربت من الكأس، لأن الكأس إنما كان فيه الماء فانتقل، والنهر كان فيه الماء فانتقل، والبحر كان فيه الماء فانتقل، فلا يمكن أن ننسب إليه الشرب حقيقة. ولذلك ذهب أبو يوسف القاضي المعروف، هو له مذهب أن أبو يوسف، لأن أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني الذي يسمان بصاحب بحنيفة يسمى بصاحب بحنيفة، هذان أسسا مذهبا آخر له أصوله وله قواعده، وخالفوا فيه أبا حنيفة في ثلثي مذهبه، ثلث بخله ثلثي مذهب الشيخ، خالفوه فيه لأنهم يرجعون إلى أصول لا يرجعوا إليها ويرجحون ما لا يرجحون. لكل حال فقال بأن أصحابه ذهبوا، فهل يحنث بالأول فقط دون الثاني بناء على مذهب حنيفة، أو يحنث بالثاني دون الأول على مذهب أبي يوسف، أو يحنث بكل منهما بناء على أنه مجمل في معنيين؟ وهذا حيث المحل، إذن عرفنا حل الحكم، هذا هو المحل الذي وقع في الخلاف، وهذه الجزئية. ثم إن عرضت لك جزئيات أخرى كمثل هذا فاجريها على هذا الحكم و وخذ فيها إما بالحقيقة بناء على أنها الأصل والإمكان مقبول غير مستحيل، وإما أن تحملها على المجاز الراجح ورجحانه بين، لأن الناس عادة يشربون من الأواني ويجرون الكلام على هذا، فيقول شربت من النهر بواسطة الكأس. سمعوا الناس هذا التعريف وإنه مسألة، هذه المسألة. والمجمل إذا كان مجملا فمعناه أن الأمر أن الأمر غير بين، لأن قلنا هنا أو بهما معا بلا أن على أنه مجمل. اللي كان عرفنا في المجمل أن الحكم لا يبنى عليه وإنما يطلب من خارجه. اللي كان عرفنا الحكم إذا كان عما إذا كان على صورة فإنه مشترك بناء على أنه مشترك، يقول مش على أنه مجمل، يعني المجمل الأصل فيه أنه لا يحكم به لا بإثبات ولا بنفي، فإن حكم فيه بالاحتياط هذا ليس من المجمل هو المحكم، لأن المجمل ممنوع أن يفتى به، ممنوع أن يفتى بالمجمل، ممنوع أن تبنى عليه الأحكام. المجمل يتوقف فيه ولا يفسر ولا تؤخذ منه الأحكام، وإنما يبقى حتى يرد المبين المفسر. هنا رب أحسنات بيهنا على أنه مجمل على يتهافات التعبوة تعبيره ولا يظهر لهذا الوجه. اللهم إلا أن ينقله من القرافي فيكون لكلمة هذا مجمل رأي آخر أصول غير معروف، هذا مهم. قال على أنه مجمل، والظاهر أنه لو قال إنه مشترك فإن المعنى بينا ولا يتبين إن كان مجمل. هذا فقط سؤال. ويستمر هذا الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف، ويستمر الخلاف في هذه المسألة، وهو أن المجاز إذا كان مرجوحا إذا كان راجحا والحقيقة من المرجوح يقع الخلاف، وهذا الخلاف إنما يكون ما لم تهجر الحقيقة، ما لم تهجر الحقيقة بحيث لا يبقى من يستعملها ولا من يتكلم بها ولا من يقصدها. فهذه أجمع العلماء على أنه لا يؤخذ فيها إلا بالمجاز اتفاقا بلا خلاف، لأن الحقيقة ميتة والحقيقة إذا ماتت وحل المجاز محلها فإنه يصار حينئذ للحكم بمقتضى المجاز وتسقط الحقيقة من الاعتبار. مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة. الشجرة ماشي هي الثمار، ثمر بوحده، الشجر بوحده، هذا معروف. وذلك لأنك تقول لرجل بعتك هذه الشجرة ولا تقصد أبدا أبدا أنك قد بعته الثمر، وإنما تقصد الشجرة بذاتها بأغصانها وجذعها، هو أصل الشجرة. لكن كلمة الأكل إذا استعملت في هذا المعنى فإنها تنصرف مباشرة من المجاز وهو الثمرة. أكلت من الشجرة لا يمكن أن تكون أكلت من, من, من, من, من أوراقها ولا من جذعها، اللهم إلا أن تكون غير إنسان. لكن مثلا قلت أكل الحمار من الشجرة يقدر يأكل الأغصان ديالها والجذع ديالها وحتى الثمار ديالها، ولكن الإنسان إذا كنت أكلت لأكلنا ولا كل، فإن الذي يحدده العرف والمجاز هنا هو الثمار. فلذلك هذه الحقيقة هنا هجرت وبقي المجاز، فيجب أن يصار إليه دق والله لا أكلن من هذه الشجرة. ثم رأيناه ينزع منها الأوراق أو ينزع قشر الشجرة ويأكله، لا إحنا بالاتفاق لا إحنا، بخلاف ما لو أكل ثمرتها فإنه يحنث بلا خلاف، لأن الذي يعرف به هنا هذا ما ينصرف دائما إلى الثمرة فوجب الصلاة. واضح. التي هي الحقيقة المشروعة حيث لا نية، أما إن كانت له نية وهو يقصد الجذع بهكذا فإن النية هنا يجب تخصص وتخرج الحقيقة وترد الحقيقة في حكمها.

إدانة لم نستطيع، فلنوجد ما يتمكن به من الفعل لمن سيأتي بعد. ولهذا قالوا ومن أمر بشيء وعاجز عنه فقد أمر بالأسباب التي تحصله والوسائل التي تدرك به. وهذه إنما هي مسألة استطرادية، هنا ذكرناها على سبيل التنبيه فقط. مثلا تأمر بالجهاد، مأمور مثلا بإزالة المنكر، عندكم المنكر في الدول، ما في الاستطاعة، يجب عليك أن تبحث عن الوسائل التي تكون بها الاستطاعة، حاول تطلب الأسباب يعني تكون بهذه الاستطاعة في المستقبل. فما دمت تأخذ في الأسباب فأنت تمتثل الأمر. مثلا لو أن الناس أجمعوا على أمر في البلد قالوا إحنا في هذا الشيء كنديره، هذا ما نقدوش نعيده، وأنت مأمور شرعا بإزالته، الزيد ينفذون من هذا الأمر. أنت تفكر في تلقى بأن القدرة على الإزالة مكين، الوسائل التي عندك هي وسائل لا توصلك إلى المرض، قصف طرق. الطريقة الأولى هو أن أجمع بعض الناس الذين أرى أنهم سيساعدون أو سيمكنون في المستقبل من هذا الأمر الشباب، ثم تبلغهم الأحكام الشرعية، ثم تزرع هذه المسألة في النفوس. أنت في ذلك الساعة باش كتزرع تكملة الأمر، هذا في المنكر كتزرع في الدول داخل كتحيل. ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت هذا مهاجر. لذلك الآن المناكر المحرمات إذا وجدت، ثم وجدنا أن الرجل يأخذ في الأسباب التي يراها الاجتهاد دلو فريد أنها مستقبلا ستؤدي إلى الإزالة، فكأنه الآن دخل في الإزالة بناء على أن الأمر بالشيء أمر بوسائله وأسبابه للتوصل للإزالة. لأن الإنسان يشتد حنقه إذا رأى المنكر، رأى شيئا أفرض الشرع عليه إزالته ولا يستطيع، ثم يجد في نفسه ضيقا وحرجا. إذا بدأ المرء في التغيير بوسائله فقد بدأ في امتثال تلك الأوامر واجتناب تلك النواهي. مثلا الشرع ديال الدوار وغرضك من جمعهم أنك في الأول تسلك معهم مسالك معينة، تعلم الحصار، تعلم لهم كذا، أجل أنت واش تعرفوا شيء في حاجة ديال النحو؟ نعم النحو عندكم ضعيف، أجل مجينا نتعلموا شوية ديال النحو، زيد مرة مرة كدير لهم شي حديث نبوي في هذاك المعنى، مرة مرة كتناقشوا فيه واحد الساعة كتصالحهم به شوية بشوية الشيء كيمشي، ها أنت دخلت. فلو متفق فقد وجب عليك أنك دخلت في إزالة الموقع كتجاهل ماشي كينقص، ولكن أنت قدام كتوجد هذه الحالة هذه يعتبر الإنسان مهاجرا إذا أدرك له الموقع الوقع أصله أفضل. وإذا قال العلماء ومن كلف بما لا يستطيع فقد كلف بالبحث عما يمكنه من ذلك ومن وسائله، يكلف به تكتسب الوسائل. إذن إذا قال لك صلي فكأنه قال لك توضأ، تطهر، استقبل القبلة ثم صلي. أضمر في هذا الأمر أمور أوامر، أضمر في هذا الأمر أوامر. إذاك يجب لنا أن نبحث عن هذه التي تسمى بدلالة التضمن، تتضمن هذا المعنى والخمر في الحشي، تكون مخفية عن الإدراك. فإذا أمر بالصلاة فإن الأمر بها يستلزم الأمر بالطهارة شرعا، لكن هذا في ماذا؟ في شروط، فيما يسمى عندهم بماذا؟ لأن كاين في الشروط بناء شروط الصحة وشروط أدائي، شروط الصحة وشروط الأدب. هذا ما الذي كلفنا به؟ والشروط الأداء ولا شروط الصحة؟ الأداء ولا الصحة؟ شروط الصحة ما يتوقف على صحة الصلاة، أما شروط الأداء هذا كتكون متوقفة على ماذا؟ وشكون اللي كنكونوا مسؤولين عليه؟ شروط الصحة ولا شروط الأداء؟ ها؟ فين ما الدليل على ذلك؟ نعم، إذا شكون يمكن يفهم به؟ الأداء ولا ولا ولا ولا ولا الصحة؟ شرط الوجوب إن به يكلف وعدم الطلب فيه يعرف، زيد؟ زيد؟ ها؟ شكون هل يمكن يفهم به؟ واش شرط الوجوب ولا شرط الأداء؟ يمكن اللي في الميسر وشروطه هذا، أما شروط الصحة وشروط الوجوب فهذا لسنا مثلا دخول الوقت بحال إزالة هذا ما هو معروف الأسباب كنا قائمة البلوغ نعم هذا نحن لسنا مكلفين نعم. إذن الشروط التي أمرت بها شرعا هي شروط ماذا؟ شروط الأداء. المشكلة بقى أن بعض الناس تدروا من هذه الشروط الوجوب تدروا فيها شروط الأداء تقول لا يلزموني ما لست قادرا، الله لم يعطني القدرة، لا استنفر القدرة. شروط الوجوب لست مكلفا بها، شروط الأداء أنت مكلف بها، ولا بد من يلتقي الأمرين. إذا قلت للشخص مثلا إن الناس الذين يعبدون تلك الشجرة أنت يجب عليك يسجدون لها ويذبحون عندها، يجب عليك أيها الإمام أن تنهاهم وأن تزيل هذا المنكر، سيقول لك ما عنديش القدرة. ويجعل القدرة شرط الوجوب، فإذا القدرة شرط الوجوب، مع أن هذه هي شرط الأداء، فعليه أن يبحث عن الوسائل التي تمكنه من القدرة على ذلك. إذن شنو هو دلالة الاقتضاء؟ عرفنا دلالة الاقتضاء هو ما يقتضي اللفظ أنه موجود ويدرك ذلك إما عن طريق العقل وإما عن طريق ماذا؟ الشرعي. فالشرع أحيانا يحكم بأن هذا الشيء لا يمكن أن يكون الكلام صادقا إلا بتقريره، أو يحكم بأن هذا الكلام لن يكون صحيحا إلا بتقريره كما هو سيقال يتهاوى حنا إلى موسى، ومما يحكم فيه الشرع. فهذا المثال الذي قدمناه، لا صيام إلا بطهورين وإذا أمر بالصلاة إلى آخره، هذا هو. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالترويح. ثم إن المعنى المدعى للاقتضاء قسمان كما سيتبينهم إن شاء الله.